السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر معنا في الليلة الماضية أو انتهينا من ميراث البنات، أليس كذلك؟ السلام ورحمة الله. انتهينا من ميراث البنات وأنهن يرثن بالفرض والتعصيب، يرثن بالفرض إذا وجد معهن المشاع المعصب وهو أخوهن، ويرثن بالفرض يرثن بالتعصيب إذا وجد المعصب وهو أخوهن، ويرثن بالفرض على حالتين، النصف إذا انفردنا والثلثين إذا تعددن في كليهما ما عدا وجود المعصب. وطرحنا عدد من الأسئلة، 5 مسائل، ممكن أحد يجيب عن المسألة الأولى يا إخوان؟ هنا. المسألة الأولى هي زوج وبنت وأم أب وأم أم، طيب تبعد عنها حتى تظهر، زوج وبنت وأم أب وأم أم، كم يأخذ الزوج في هذه المسألة؟ الربع. لماذا؟ الفرع الوارث وهو البنت. أحسن، تفضل. طيب والبنت كم تأخذ؟ لماذا؟ عدم وجود المشارك وعدم وجود المعصب، يعني هي واحدة ليس معها ابن وليس معها بنت أخرى. طيب وأم الأب بينهما بالسوية؟ نعم، أحسنت. طيب من يجيب عن المسألة الأخرى أخوان؟ تفضل شيخ. امسح النصف الثاني من السبورة. المسألة في الجانب الآخر، زوجة وبنتين وأب، كم تأخذ الزوجة ولماذا؟ أحسنت، تأخذ الثمن. والبنتين الثلثان. طيب أحسنت، لماذا؟ لعدم وجود المعصب، ليس لهن أخ وعدم الانفراد، يعني استمعن. طيب والأب، الأب يأخذ السدس والباقي تعصيبا، هل يبقى شيء؟ يبقى شيء ولا ما يبقى شيء؟ يبقى شيء. أحسن، لكن لو كان مكان الزوجة زوج لم يبقى شيء ولا إخوان؟ لو كان مكان الزوجة زوج أخذ الربع وأخذ البنتين الثلث وأخذ السدس لم يبقى شيء. نعم، إيه يعني يكون فيها عون. طيب المسألة الثالثة من يجيب عنها؟ تفضل شيخ. ثلاث بنات تتخذ أم أم. طيب سجل أم أم وأب وبنتين. كم تأخذ أم الأم؟ تأخذ السدس. أحسنت. والأب الثلثين. لماذا؟ أحسنت. والأب أحسنت ولا يبقى في التعصب شيء، لأن السدس ثلث سدس يصبح ثلث، أليس كذلك؟ ما يحتاج نضع سدس فقط لأنه لم يبقى شيء. أحسنت. طيب من يجيب عن المسألة الرابعة؟ تفضل أبو محمد. تأخذ ثلاث بنات ولا أم أب أم؟ تفضل. أم أب أم وأب أم وأب أب، هؤلاء الورثة أليس كذلك؟ كم تأخذ أم أب الأم؟ أم أب الأم. طيب لا لا، أم أب الأم لماذا لا تأخذ شيئا؟ الأولى. أحسنت، لأنها أدلت بغير وارث. أحسنت تعصيبا، واضح يا إخوان؟ أم أب الأم كما سبق معنا لا ترث شيئا لأنها أدلت بذكر بين أنثيين، صح ولا لا؟ طيب وأب الأم هل يرث وما يرث؟ لا يرث كما سبق معنا في الجد. الجد الذي هو أدلى بمحض الذكور هو الجد الوارث، يعني أب الأب وإن على، ولا يدخل في أب الأم، فيأخذ المال كله أب الأب الجد أب، لأنه ليس في المسألة إلا هو، ليس في المسألة وارث إلا هو. طيب المسألة الخامسة، نريد أحد الأخوان ما شارك، تفضل أستاذ. ثلاث بنات وابن وأب وأم. نعم مع الابن، ثلاث البنات مع الابن يشتركون بالتعصيب للذكر. اي نعم. طيب الاب كم يأخذ؟ لماذا؟ الذكر. أحسنت. والأم لوجود الفرع الوارث، والباقي يشترك فيه البنات من خمسة، فواحد. اي نعم أحسنت، واضح أخوان؟ نعم واضح. لا إذا أردنا أن نضع لابد نضع أصل المسألة لها جميعا، فنقسم المسألة من ستة سدس سدس سدس، ثم الأربعة لا ينقسم على الخمسة، فتكون المسألة من عشرين. نأتيها مرة أخرى إن شاء الله، يكفي كذا. أحسنتم وأجزاكم الله خيرا على المشاركة. طيب يحتاج في سؤال على موضوع يا إخوان؟ نعم. يعني سألناك عن الحكمة في كون الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان وإن كانوا محجوبين حجب حرمان، يعني إذا وجد في المسألة أب وأم وثلاث إخوة، الإخوة لا يرثون لوجود الأب أليس كذلك؟ لكن قلنا إن الإخوة ينقصون ميراث الأم من الثلث إلى السدس حتى وإن كانوا غير وارثين عند جمهور العلماء. ولماذا؟ إيه نعم، يعني هذه من الحكم التي ذكرها أهل العلم كما تفضل أخونا، أن الأب هو المكلف بالنفقة على هؤلاء، سواء على هذا الابن الذي مات أو على بقية الإخوة، فالأب هو المكلف بالنفقة، فلها وجه أن يحجبوها حجب نقصان حتى وإن كانوا هم محجوبين حجب حرمان. طيب في سؤال أخوان؟ ننتقل إلى بنات الإبن، ولعلنا هذا اليوم لأن بنات الإبن فيهن تفصيل نبدأ بالعرض أولا ثم يقرأ الأخ وننظر في ذلك. أولا بنات الإبن، ما المراد ببنات الإبن؟ المراد ببنات الإبن كل أنثى من الفروع أدلت بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وإن كان نازلا. كل أنثى من الفروع أدلت بذكر ليس بينه وبين الميت أنثى وإن كان نازلا، هذه عبارة الشيخ محمد رحمه الله، واضح العبارة؟ فيدخل فيها بنت الإبن وبنت ابن ابن الإبن وبنت وإن كان نازلا. ولهذا ثمة عبارة مختصرة أخرى وهي بنات الأبناء وإن نزلوا. من هم الذين نزلوا؟ الأبناء، الضمير عائد على الأبناء. فبنات الإبن يراد بهن بنات الأبناء وإن نزلوا، يعني سواء كنا بنات الأبناء أو بنات الأحفاد الأبناء وهكذا. واضح إخوان؟ طيب، هذه هي المسألة الأولى. وعلى هذا فبنات البنات كما سبق معنا لا يرثنا، لسنا وارثات. طيب، شرط ميراث بنات الابن في الجملة، هذا الشرط الذي سيذكر الآن شرطا عاما يشترط وجوده في بنات الابن حتى يرثن، ثم إذا تحقق هذا الشرط ثمة شروط تفصيلية أخرى بحسب كل نوع من الميراث، إما الفرض وإما التعصيب. فيشترط في ميراث بنات الإبن في الجملة شرطان. الشرط الأول عدم وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن، عدم وجود ذكر وارث من الفروع أعلى منهن. فلو وجد في المسألة ابن لم يرثن بنات الابن، ولو وجد في المسألة ابن ابن لم يرثن بنات ابن ابن الابن. واضح اخوان؟ يشترط في بنات الابن حتى يرثن الا يوجد ذكر وارث من الفروع اعلى مرتبة منهن. طيب، الشرط الثاني عدم وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن. أيضا إذا وجد في المسألة بنتين أو بنتي ابن أعلى من بنات الابن الموجودات فإنهن لا يرثن إلا إذا كان للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن. أوضح هذا في سبورة حتى يتضح. قلنا الشروط ميراث بنات الابن في الجملة شرطان، ألا يوجد فرع وارث من ذكر أعلى منهن، واضح؟ والشرط الثاني ألا يوجد من البنات أو بنات الابن أعلى منهن يرثن الثلثين. فلو وجد في المسألة فرع وارث أعلى لم ترث بنت الابن، لو وجد ابن وبنت ابن، بنت الابن هنا لا ترث مطلقا لوجود فرع وارث أعلى. طيب، لو وجد ابن ابن وبنت ابن ابن هل ترث؟ لا ترث لوجود فرع وارث أعلى. فلو كان فرع الوارث مساوي مثل كذا، هنا مساوي أليس كذلك؟ ابن ابن ابن وبنت ابن ابن مساوي، هنا ترث بنت الابن، فضلا عن لو كان الفرع الوارث أنزل. كذلك لو كان أنزل، هنا الآن أصبح ابن الابن الفرع الوارث الذكر أصبح في درجة أنزل من بنات الابن أليس كذلك؟ فيرثنا. واضح اخوان؟ واضح على الشرط؟ طيب، نعم. لو ابن، لا ابن فقط ما ترث، الضابط أن يكون ابن الابن أعلى، فأما إذا كان مساوي لها أو أنزل منها فإنها ترث لا يؤثر عليها، لأن المقدم هو الدرجة الأقرب، أليس كذلك أخوان؟ طيب. الشرط الثاني هو ألا يوجد بنتين أو بنتي ابن أعلى منهن، مثلا عندنا بنتين أو ثلاث بنات أو أربع، وعندنا بنتي بنت ابن، هل ترث بنت الابن؟ لا ترث لوجود بنتين استكملتا الثلثان، استكملتا الثلثين، هاي اخوان. طيب لو وجد بنتي ابن وبنت ابن ابن، ثالث بنت الابن، لوجود بنتي ابن اعلى منها استكمل الثلثين، واضح؟ لماذا اذا استكمل الثلثان لا ترث البنات بنات الابناء؟ لان نصيب البنات في القران هو الثلثين، قال الله تبارك وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فالبنات وإن شئت فقل الفرع الوارث المؤنث لا يمكن أن يرث بحال من الأحوال أكثر من الثلثين، إلا في حالة واحدة استثناء، وهي اللي قلناها قبل قليل، ما لم يوجد في المسألة ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن، يعني مثل المسألة هنا قلنا لا ترث، أليس كذلك؟ فلو وجد معها أخوها أو ابن عمها ابن ابن ابن، هل ترث هنا؟ ترث هنا، ترث هنا تعصيبا، فتأخذ بنتين الثلثين والباقي تعصيبا للذكر في حضرتين، واضح؟ وأيضا لو وجد ابن أنزل منها هنا فإنها تستفيد منه وترث، وهذا الابن يسميه العلماء في الفرائض الأخ المبارك، لأن البنت لو لم يوجد أخوها أو ابن عمها لم ترث، وإنما ورثت بسبب وجوده. أعيد أخوان ولا واضح؟ طيب أعيد باختصار، بنات الأبناء لا يرثن إلا بشرطين، الشرط الأول عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى منهن، وهذا الشرط ليس له استثناء. الشرط الثاني عدم وجود بنتين أو بنات أبناء أعلى منهن درجة أخذنا الثلثين، ويستثنى من هذا إذا ما وجد ابن، إذا ما وجد ابن بدرجتهن أو أنزل منهن، واضح؟ لكن هذا كما هو ظاهر لديكم إرث بالتعصيب، بمعنى لو وجد ورثة آخرون استكملوا الميراث، مثل لو وجد في المسألة أب وأم أخذ كل واحد منهما السدس فلا يبقى شيء، صح ولا لا؟ فلا يرث هؤلاء شيئا، واضح أخوان؟ وسيتضح إن شاء الله معنا في الأمثلة أكثر. فقبل أن تنظر في ميراث بنت الابن هل تأخذ فرضا أو تأخذ تعصيبا وكم تأخذ، تأكد من تحقق هذين الشرطين. تحققنا من هذين الشرطين فأصبحنا البنات وارثات، فما حالهن في الميراث؟ لهن حالتان، إما التعصيب وإما الفرض. أولا التعصيب. طيب ما هو شرط ميراث البنات التعصيب؟ شرطه أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن، يشترط أن يكون ابن ابن بدرجتهن. والقاعدة سبق معنا أنه أحيانا يكون أنزل منهن، أليس كذلك؟ لا يحتجن إلى الابن الذي أنزل منهن، أو بعبارة أخرى لا يعصبهن الابن الذي هو أنزل منهن إلا إذا كنا غير وارثات. فأما إذا كنا وارثات، مثل لو وجدت بنت ابن وابن ابن ابن، هنا لا يعصبها، بل تأخذ هي النصف ويأخذ هو الباقي. واضح؟ إذن شرط التعصيب أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن، قد يكون أخ وقد يكون ابن عم، أليس كذلك؟ واضح، قد يكون أخ وقد يكون ابن عم. أو ابن ابن أنزل منهن إذا احتجنه، وذلك حين تستكمل البنات الثلثين. يعني لا يعصبهن ابن ابن أنزل منهن إلا في حالة واحدة، وهي إذا استكمل البنات الثلثين. واضح أو واضح؟ قاعدة: البنات البنات الأبناء لا يعصبهن إلا ابن بدرجتهن إلا إذا استكمل البنات الثلثين، فيعصبهن الابن ابن الابن وإن كان أنزل درجة منهن. واضح أو واضح إخوان؟ طيب، في حالة التعصيب يكون الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبنات الأبناء هن من الأولاد، بنات الأبناء هن من الأولاد، فيدخلنا في عموم قول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب، الحالة الثانية وهي حالة الإرث بالفرض. والإرث بالفرض له ثلاث حالات. البنات قلنا أن لهن حالتين في الميراث، أليس كذلك؟ البنات لهن حالتين في الفروض، أو لهن فرضان، هما النصف والثلثان فقط، أليس كذلك؟ أما بنات الأبناء فإن لهن ثلاثة فروض: النصف والثلثان والسدس، وذلك كما يلي: أولا النصف. متى ترث بنات الأبناء النصف؟ يرثنه بشرطين. الشرط الأول: عدم المعصب. من هو المعصب؟ ابن ابن بدرجتها، ابن ابن بدرجتها، يعني إذا كانت في الطبقة الثالثة يكون في الطبقة الثالثة، إذا كانت في الطبقة الرابعة تكون في الرابعة، يكون في الرابعة، وهكذا. الشرط الثاني: عدم المشارك، وهو بنت ابن بدرجتها. طيب، ألا يشترط عدم وجود البنت؟ ها؟ ألا يشترط لميراث بنت الابن النصف ألا يوجد بنت؟ يشترط، لكن هذا الشرط ذكرناه في الأول من باب الاختصار حتى لا يكرر. هذا الشرط شرط لميراثها في الأصل، فذكرناه في الأول، فترثه بشرطين: عدم المعصب وهو ابن بدرجتها، وعدم المشارك، وعدم الفرع ضالة الذكر الأعلى سواء كان بنت أو ذكر. صارح أخوان، لكن لم نكرر هنا حتى يتضح المسألة. فخلاصة الأمر أن ميراث البنت النصف له أربعة شروط في حقيقة الواقع. هذان الشرطان عدم معصب وهو أخوها وهو ابن ابن بدرجتها, وعدم مشارك وهي بنت ابن بدرجتها, وعدم الفرع الوارث الأعلى منها, هذا يشمل شرطين يعني سواء كان ذكر أو كان أنثى. فلو وجد في المسألة بنت وبنت ابن, لم ترث البنت, لم ترث بنت الابن النصف, لماذا؟ لوجود فرع وارث أعلى منها. واضح أخوان؟ طيب نعم يأتي معنا الآن. الحالة الثانية من حالات ميراث بنات الأبناء هي إرث الثلثين, وله شرطان أيضا. الشرط الأول عدم المعصب وهو ابن ابن بدرجتها, ثانيا وجود المشارك وهو بنت ابن بدرجتها, قد تكون أختها وقد تكون بنت عمها. الحالة الثالثة من حالات الميراث هو أو هي إرث السدس, وهذه الحالة ليست موجودة عند البنات وإنما هي موجودة عند بنات الأبناء. متى ترث جميع النصف والثلثين؟ دليله هو دليل البنات, دليله هو دليل البنات. أما السدس فترثه بنت الابن بشرطين. الشرط الأول عدم المعصب وهو ابن ابن بدرجتها, ابن ابن بدرجتها يعني لو كان أنزل منها فلا يؤثر, ولو كان أعلى منها أحسنت لا ترث مطلقا. الشرط الثاني وجود بنت واحدة أو بنت ابن أعلى منها, وجود بنت واحدة أو بنت ابن أعلى منها. فإذا وجد بنت واحدة أو بنت ابن أعلى منها ثلث السدس. إذن ثلث السدس بشرطين, عدم المعصب ووجود بنت أو بنت ابن أعلى منها. فلو هلك هالك عن بنت وبنت ابن تأخذ البنت النصف أليس كذلك, وتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين, لأن السدس يد النصف يكون ثلثين. ولو هلك هالك عن بنت وعن ثلاث بنات ابن تأخذ البنت النصف وتأخذ بنات الابن السدس, لا يؤثر تعددن أو كنا واحدة. ما هو الدليل؟ الدليل يستنبط من القرآن أن البنت إذا أخذت النصف لن يبقى من الثلث من الثلثين إلا السدس, أليس كذلك؟ كما قلنا إنه لا يمكن أن يزيد ميراث الفرع المؤنث عن الثلثين. وكذلك قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن مسعود في رجل توفي عن بنت وبنت ابن قضى للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. طيب من خلال ميراث بنات الأبناء ماذا نستنتج؟ الآن يعني من خلال دراسة ميراث بنات الأبناء ماذا نستنتج؟ نعم محمد. أحسنت، أن بنات الابن ينزل منزلة البنات بشرط عدم وجود البنات وعدم وجود الفرع وعدم وجود الأبناء. فإذا هلك هالك وليس له بنت ولا ابن وإنما له بنات أبناء، فإن بنات الأبناء يقمن مقام البنات تماما في الميراث. إذن الاستنتاج الأول أنه إذا عدم الفرع الوارث فإن بنات الأبناء يقمن مقام الفرع الوارث، فيكون لهن النصف أو الثلثين بحسب الشروط. طيب، استنتاج آخر، نعم نعم، ما يحجبن مطلقا؟ لا، هذا فرق بينهن وبين البنات الأبناء، وهذا نأتي إليه في الحجب إن شاء الله. بنات الأبناء يحجبن بوجود البنات أو وجود الأبناء، وهذا فرق بينهن وبين بنات الأبناء. ولهذا الشروط التي ذكرناها أولا إذا لم توجد حجبن البنات حجب حرمان. نعم، أي نعم، أن البنات لا يرثن أكثر من ثلثين، وهذا يؤخذ أن ميراث بنات الأبناء فرع عن ميراث البنات، ولهذا فإنه لا يتعدى ميراثهن الثلثين. طيب، أيضا ممكن نعم عمر، أنهن من الأولاد، وهذا يعني ظاهر. نعم، أن بنات الأبناء يقمن مقام البنات بالنسبة لمن هو أنزل درجة منهن. يعني يوجد بنات أبناء ووجد بنات أبناء أبناء، يكون بنات الأبناء بالنسبة لبنات أبناء الأبناء مثل البنات، فلهن في التعامل في الميراث مثل تعامل بنات الأبناء مع البنات. واضح يا إخوان؟ طيب، ننتقل إلى بعض الأمثلة على المسألة الأولى، هلك هالك عن بنت وبنت بنت وبنت ابن، البنت كم تأخذ؟ تأخذ النصف لعدم المشارك وعدم المعصب، أليس كذلك؟ وبنت الابن لأنها أدلت بأنثى، فليست من الفرع الوارث، فليست من الفرع الوارث وإنما فرع غير وارث. طيب، بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين، لماذا؟ عفوا، لعدم وجود المعصب وهو أخوها أو ابن ابن بدرجتها، وعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها الذكر، ووجود بنت أخذت النصف. واضح إخوان؟ طيب، مثال آخر، بنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، عندنا بنت ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن، واضح؟ بنت الابن كم تأخذ؟ ولهذا قامت مقام البنت لم يوجد فرع وارث تأخذ النصف لعدم وجود المشارك وهو وقتها أو بنت في منزلتها وعدم وجود المعصب. طيب وبنت ابن تأخذ السدس تكملة الثلثين لما سبق لعدم وجود المعصب لها أو المشارك ووجود بنت على منها أخذت النصف. طيب وابن ابن ابن ابن ابن ما يرث شيء هذا؟ أحسنت، يرث الباقي، هو معصب يرث الباقي، هل يبقى شيء؟ يبقى الثلث فيأخذ الباقي. طيب لو وجد هنا بنتين مكان بنت، وجد عندنا بنتي ابن ها، وابن ابن وبنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن، بنتي الابن كم يرثن؟ الثلثين، يقمن مقام البنات لعدم وجود البنات. طيب وبنت ابن ابن ابن، الأصل أن بنت ابن ابن ابن لا ترث لأنه استكمل الثلثين، لكن لما وجد ابن ابن أعلى من أنزل منها درجة، ليس كذلك؟ هل الأصل أن يعصبها أو ما يعصبها في الأصل؟ الأصل أنه لا يعصبها، لكن لأنها احتاجت إليه عصبها، فلا يمكن أن ترث أن يرث هو ولا ترث هي مع أنها أعلى درجة منه، واضح؟ فلهذا يعصبها. أما في حيث الأصل فلا يعصبها، يعني لو وجد يعني تأخذ هنا الباقي بينهما تعصيبا. لكن مسألة أخرى لا يعصب ابن الابن بنت ابن أعلى درجة منه، عندنا بنت ابن وثلاثة أبناء ابن ابن، بنت الابن كم تأخذ هنا؟ النصف على حسب شروط البنت تقوم مقام البنت. طيب وثلاث أبناء ابن ابن ابن يأخذون الباقي تعصيبا، فلم يعصبوها، ليس كذلك؟ هل الأصلح لها من حيث الميراث أن يعصبوها ولا ما يعصبوها؟ لأنها أخذت النصف لوحدها وهم ثلاثة ذكور اشتركوا في النصف، فالقاعدة أن ابن الابن إذا كان أنزل درجة من بنت الابن فإنه لا يعصبها إلا إذا كانت لا ترث لو لم يعصبها، واضح؟ في سؤال إخوان؟ طيب نقرأ الآن كلام الشيخ ويتضح إن شاء الله أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ميراث بنات الابن. لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث من الفروع على منهن مطلقا. طيب هذه اول قاعدة في ميراث بنات الابناء، انهن لا يرثن ابدا اذا وجد فرع وارث ذكر اعلى منهن مطلقا، واضح هذه العبارة؟ طيب تفضل. ولا مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثن معه بالتعصيب. طيب ولا مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن سواء كن بنات أو بنات ابن، إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن أو أنزل منهن فيرثنا معه بالتعصيب للذكر في حضرتين. إذن هذه هي الحالة الوحيدة التي يعصب فيها ابن الابن بنت ابن أعلى درجة منه، وهي إذا كان ثمة بنات قد ورثنا الثلثين، لأنه لو لم يعصبها لم ترث شيئا. نعم في نعمه تفضل. وميراثهن فيما سوى ذلك بالتعصيب فقط وبالفرض فقط، فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون، يعني إذا تحقق ما سبق في غير الحالات السابقة يرثن إما بالتعصيب فقط أو بالفرض فقط. نعم. فيرثن بالتعصيب بشرط أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للذكر مثل حظ الأنثيين، ويرثن فلو كان أعلى منهن لم يرثن مطلقا كما سبق معنا، لأنه يأخذ الميراث كاملا، ولو كان أنزل منهن لم يعصبهن، لم يعصبهن لأنه لا يحتجنه في هذه المسألة. نعم. ويرثن بالفرض بشرط أن لا يكون للميت ابن ابن بدرجتهن للواحدة النصف وللثنتين فأكثر الثلثان إلا أن يوجد أنثى. طيب، هذان الفرضان الأولان النصف والسدس، إن كانت واحدة لها النصف وإن تعددنا فلهن الثلثين، واضح؟ نعم. فيرثن السدس تكملة الثلثين إلا أن يوجد، إلا يوجد أنثى من الفروع أعلى منهن ورثت النصف، فيرثن السدس تكملة الثلثين سواء كنا واحدة أم أكثر، لا يزيد الفرض عن السدس بزيادتهن. والخلاصة كما قلنا أن بنات، أن البنات وبنات الأبناء لا يمكن بحال أن يزيد ما يأخذنه على الثلثين. نعم. مثال إرثهن بالتعصيب مع وجود أنثيين وارثتين من الفروع أعلى منهن، أن يموت شخص عن بنتيه وبنت ابنه وابن ابنه، فللبنتين الثلثين ولبنت الابن وابن الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد. ولو لم يوجد في هذه المسألة ابن الابن لم ترث البنت بنت الابن شيئا، لأن البنات استكملن الثلثين، واضح؟ نعم. ومثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن، مثال آخر، في مثال آخر، مثال آخر، أن يموت شخص عن بنتي ابنه وبنت ابن ابنه وابن ابن ابن ابنه، فلبنتي الابن الثلثان ولبنت، قامت مقام البنات. نعم. ولبنت ابن الابن وابن ابن ابن الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد. فنلاحظ في هذه المسألة أن ابن ابن ابن الابن أنزل درجة، أليس كذلك؟ لاحظوا، بنت ابن ابن وابن ابن ابن ابن ابن عصبها في هذه المسألة لأنه لو لم يعصبها لم ترث شيئا. نعم. ومثال إرثهن بالتعصيب مع ابن ابن بدرجتهن أن يموت شخص عن زوجته وبنت ابنه وابن ابنه، فللزوجة الثمن ولبنت الابن وابن ولبنت الابن ولبنت الابن وابن الابن الباقي له سهمان ولها سهم واحد. ومثال إرث الواحدة بالفرض النصف أي أن تموت امرأة عن زوجها وبنت ابنها وابن ابن ابنها، فللزوجة الربع ولبنت الابن النصف وابن ابن الابن الباقي ولابن ابن الابن الباقي. نعم. ومثال ورث الثنتين بالفرض الثلثين أن يموت شخص عن جدته أم أمه وابنتي ابنه وأبيه، فللجدة السدس ولبنتي الابن الثلثان وللأب السدس. ومثال ورث الأكثر من الفرض من الثنتين بالفرض الثلثين أن يموت شخص عن بنات ابنه الثلاث وأبيه، فللبنات الابن الثلثان وللأب السدس فرضا والباقي تعصيبا. ومثال إرث الواحدة السدس مع أنثى من الفروع أعلى منها ورثة النصف، أن يموت شخص عن بنته وبنت ابنه وابن ابن ابنه، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولابن ابن الابن الباقي. ومثال إرث الأكثر من واحدة السدس أن تموت امرأة عن زوجها وبنتها وبنات ابنها وعمها، فللزوج الربع وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللعم الباقي. هل يبقى شيء؟ الشيخ رحمه الله يقول فللزوج الربع، وللبنت النصف ولبنات الابن السدس تكمل الثلثين وللعم الباقي. هل يبقى شيء؟ هل يبقى شيء؟ يبقى شيء لأنه يبقى يعني إذا جمعنا ربع وثلث وثلثين يبقى الفرق بين الثلث والربع، أليس كذلك؟ يبقى كم؟ اثنين على كم؟ اثنين على 12. نعم، لأن الثلث أكبر من الربع. طيب، بقي معنا الآن من الورثة الذين يرثون بالفرض نوعان، الأبناء عفوا الإخوة لأم، والأخوات الشقائق والأخوات لأب. وبهذا نستكمل إن شاء الله ميراث أصحاب الفروض، يأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نضع أسئلة؟ طيب، لم بقي وقت، سجلوا. هلك هالك عن بنتي ابن وابن ابن ابن، هلك هالك عن بنتي ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن. هذه المسألة الأولى، بنتي ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن. المسألة الثانية، زوج، هل يصح زوج وزوجة؟ ما يمكن، هذا كهارك عن زوج يعني تكون أنثى هي، وبنتين وأم وبنت ابن وابن ابن، فقط يكفي مسألتين، زوج وبنتين وأم وبنت ابن وابن ابن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أي مسألة؟ بنتي ابن وابن ابن ابن وبنتي، أو الثالثة بنت ابن ابن ابن ابن، يعني أنزل منها.